اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم أعد رمضان علينا أعوابا عديدة، اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، اللهم اجعلنا فيه من المرحومين، اللهم اجعلنا فيه من المرحومين، اللهم اجعلنا فيه من المرحومين، اللهم اختم لنا رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، والفوز بجناتك، والفوز بجناتك، والفوز بجناتك، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم ان لك في كل ليلة عتقاء من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك الليلة من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك الليلة من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك الليلة من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك الليلة من النار، اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا اسيرا الا رددته، ولا ضالا الا هديته، ولا شابا الا اصلحته، ولا قائعا الا زدته وثبته، ولا ظالما الا قصرته، ولا غائبا الا رددته، ولا ايما الا زوجته، ولا عقيما الا رزقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها لنا يا رب العالمين، اللهم اقض حوائجنا، اللهم اقض حوائجنا، اللهم اقض حوائجنا، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، واجعل الجنة هي دارنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا، اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيتي. إن ربي على صراط مستقيم. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام، واكلنا بعينك التي لا تنام، ورد عنا كيد الكائدين. اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم احفظنا وأولادنا وزوجاتنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عن بلادنا الولاء والغلاء والفتن والمحن والزنا والربا يا رب العالمين. اللهم ارفع عن بلادنا البلاء والغلاء والفتن والولاء والربا والزنا يا رب العالمين. اللهم اصلح احوالنا. اللهم بدل احوالنا الى احسن حال. بدل حال امتنا الى احسن حال. بدل حال بلادنا الى احسن حال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور، وعمل متقبل مشكور، وتجارة لن تبور. يا عزيز يا غفور. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة أجمعين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة أجمعين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. توفنا مسلمين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربي أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، احفظ الأحياء منهم وارحم الأموات منهم. اللهم ارزقنا برهم أحياء أمواتا. واغفر لنا تقصيرنا في حقه. واغفر لنا تقصيرنا في حقه. اللهم اجمعنا بالصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة. اللهم إن لنا إخوانا كانوا معنا في رمضان قد قضوا نحرهم، نسألك أن تغفر لهم وأن تنير قبورهم وأن تنير قبورهم وأن تجمعنا بهم في عليين، وأن تلحقنا بهم على خير. اللهم ألحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. افسح لنا في قبورنا مد أبصارنا. أنس وحشتنا حين نكون من أهل القبور. أنس وحشتنا ساعتها. أنس وحشتنا. أنس وحشتنا وارحم غربتنا. اللهم ارزقنا الأمن يوم الفزع الأكبر. اللهم ارزقنا الأمن يوم الفزع الأكبر. اللهم أظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم أظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اجمعنا بنبينا كما أبى النبي وللدرى. اللهم اجمعنا بنبينا كما آمنا به ولم نرى. اللهم إنا نشهدك أننا نحب نبينا ونحب أصحاب نبينا. اللهم اجمعنا بهم في مستقر رحمتك. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم احشرنا تحت لوائه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا. اللهم ابسط أرزاقنا وحسن أخلاقنا واهد أولادنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم بلغنا ما يرضيك من آمالنا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وفك أسر المأسورين، وفرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم أنج المستضعفين، وأغث المنكوبين. اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وسع على فقراء المسلمين. اللهم صب عليهم الرزق صبا، ولا تجعل عيشهم كدا. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لطاعتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم لا تعذبنا فأنت علينا القادر. اللهم تقبل توبتنا. اللهم تقبل توبتنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطوعين، لك رهابين، إليك منيبين. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بها عليك قابليها، وأتمها علينا يا رب العالمين. اللهم ما أنزلت الليلة من خير ورحمة وعفو وعف من النار، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم أعنا على قيام الليلة، وتقبله منا يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم استجب لنا كما وعدتنا. اللهم استجب لنا كما وعدتنا. صلى الله عليه وسلم.